وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله الله الله الله يا شيخ علي. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إن ما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يا شيخ علي الله أكبر. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك